ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ هذه وقع فيها بحث في هذا العصر، واختلف العلماء وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع، ومنهم من جزم بأنه بدعة، أنه لا أصل له، بدليلين. الدليل الأول أن هذا عبادة، قول صدق الله العظيم، مثل البسملة والتعوذ في ابتداء القراءة افتتاحها، كذلك ختامها بهذا الدعاء عبادة، كما أن افتتاحها بالتعوذ والبسملة عبادة لا يشرع إلا بدليل، كذلك ختامها عبادة لا يشرع إلا بدليل. ولما ورد الدليل في التعوذ والبسملة عملنا به، ولما لم يرد الدليل في ختامها بقول صدق الله العظيم وقفنا عند هذا ولم نزد عليه، فهو عبادة. الأمر الثاني أنه جاء في السنة ما يدل على أنه لم يعمل، والترك في أبواب العبادات دليل مؤيد للأصل، مؤيد للأصل، يعني حينما يقع مثل هذا ولو كان ختامها أو ختمها بهذا القول واقع لنقل. في قراءة عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين لما قرأ عليه آيات النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قرأ عليه من أول النساء حتى بلغ هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت فإذا عيناه تذريفان، ثم قال حسبك حسبك، ولم ينقل أنه قال صدق الله العظيم، ولم يقل له ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه أمر غير مشروع. إذا لو كان مشروعا لم يترك ولم يفت، لأنه من الخير، وهل نسبق إلى خير لم يسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي يقول صدق الله العظيم يعتقد أن هذا أمر مشروع وأنه يصدق بهذا القول القاهرة. واستدل من قال بهذا بقوله سبحانه يقول صدق الله، قل من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهذا ليس بدليل. هذا حينما يحكم الإنسان بحكم أو يريد أن يستدل في موضع الاستدلال يقول هذا القول، يخبر عن صدقه سبحانه وتعالى، وهذا أمر واجب يجب اعتقاده. فمن أخبر أو من حكم بحكم أو أراد أن يحكم فقال صدق الله، قال الله كذا وكذا، ولهذا الأظهر والله أعلم فيما يتبين والله أعلم أن هذه أن قول صدق الله العظيم يحسن أن تقال قبل تلاوة الآية لا بعد تلاوتها، وأن تكون تلاوتها في موضع يقصد بالاستشهاد على أمر إما حادث أو حكم، ليس الاستشهاد بها أو ذكرها عند قصد التلاوة، لا، إنما حينما تعرض حادثة أو مسألة من المسائل فيستشهد عليها بدليل بآية من القرآن، أو يحكم فيستدل بآية فيقول صدق الله. وقد روى الترمذي وغيره حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب أصحابه يوم الأيام، فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر والصحابة يستمعون إليه، فحملهما أحدهما عن يمين وآخر عن شمال، وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين الصبيين يمشيان يعثران فلم أصبر حتى حملتهما، اللهم صل على محمد. فاستشهد عليه الصلاة والسلام بقول صدق الله حينما أراد تلاوة الآية، وهذا هو الأظهر والله أعلم، هو قولها قبل ذلك عند مناسبة كما تقدم حادثة أو حكم حينما يحكم قاضي أو غيره أو غيره. وهذه اختلف أيضا هذه الكلمة متى ظهرت، إن ذكر القرطبي رحمه الله عن الحكيم الترمذي أنه يشرع أن تقال هذه الكلمة بعد التلاوة وبعد القراءة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وذكر دعاء، والحكيم الترمذي رحمه الله لا يعتمد عليه مثل هذا، وهو متكلم فيه وهو ليس من أهل العلم بالرواية الحديث، ولو نقله من هو أجل منه لم يقبل منه. وذكر ابن الجزري في النشر في القراءة العشر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون عند الختم، أنهم كانوا يقولون عند الختم، وهذا أيسر لأنه ليس المقصود به هو قولها عند ختام القرآن، لا هو من جنس الدعاء، دعاء ختم القرآن على الخلاف فيه. وإذا كنا نقول دعاء ختم القرآن الدعاء الخاص يدعو به الإنسان في بيته كما ثبت عن أنس، لا الدعاء العام، وسبق الإشارة إلى هذا، هذا داخل في ضمن الدعاء الذي يقوله الإنسان بعد تلاوة كلامه سبحانه وتعالى فيثني عليه ويحمده ويشكره ويجله ويسأله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وبالجملة كما تقدم الأظهر والله أعلم أنها لا تقال في ختام القراءة لما تقدم من الأصل في العبادات والوقف وما سبق الإشارة إليه أيضا. نعم.